السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يطيب قلوبنا، وأن يسكن أرواحنا، وأن يغشانا برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. كانوا يقولون لولا أن القلوب توقن باجتماع ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبين. سبحان الله، ولولا المصائب لأوردنا على القيامة مفاليس. يعني لولا إن في مصائب وإن في بلاءات وإن في كبد من أكباد الحياة، لولا هذا لوردنا يوم القيامة مفاليس، ما عندناش أي حاجة. حديثنا اليوم هيكون إن شاء الله عن هذا المعنى، ونعلق على موقف، هذا الموقف يتعلق بالمعرفة الخاصة بالله سبحانه وتعالى، إني أعلم ما لا تعلمون، المعرفة اليعقوبية، المعرفة معرفة يعقوب ومعرفة شعيب، اللي عرف ربه قريب ودود. هذه المعرفة هنتكلم يعني لنماذج عارف الله سبحانه وتعالى. عندنا مراتب الحب في العربية، يقول لك الهوى، وبعدين عما تبقى الدنيا عالية يقول لك العلاقة، ثم الكلف، ثم العشق، ثم الشغف، شغفها حبة. لكن إخواننا الأعزاء في فلسطين أضافوا حاجة كمان اسمها روح الروح، بيخلوك انك تعيش معنى تاني من معاني الحب والبذل لله سبحانه وتعالى. عن هذه الصورة سيكون اللقاء ان شاء الله. فحديث الروح للأرواح يسري. الانسان محتاج ان يسأل الله سبحانه وتعالى السداد والرشاد، لان هيمر عليك اشياء كتير قوي. لو الله سبحانه وتعالى لم يخصك بنعيم من نعيم المعرفة لله سبحانه وتعالى، صدقني في حاجات كتير جدا هتلخبطك. هذا الرجل الخمسيني اللي قاعد يشم حفيدته الصغيرة شم الرياحين، وقاعد بيحاول يفتح عينها ويحاول يقلبها ويحط ويضع الوجه على الوجه، كأنه بيحاول بقدر الإمكان يستنشق كل عبير الأنس والسكينة والرضا، عبير عطر هذه الفتاة التي فاح عبيرها، فقاعد بيملأ الرئة بهذا العطر، يختبئ في حضنها مهما كان رجلا، مهما كان جلدا، سبحان الله، عشان يعلن أنه ما زال عبد مقهور لرب، يقهر أحيانا بالكرم سبحانه وتعالى. فيبتسم في هدوء، يبتسم في صمود عجيب، وبعدين يقول روح الروح، روح الروح، سبحان الله، الروح من أمر الله. فكأن هذا الرجل يقول إن روحي أنا لها روح، هذه البنية وهي حفيدته، هذه الحفيدة هي ابنة برضه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل ويقول إن ابني هذا سيد شباب أهل الجنة. فهذا جد مجروح وأب مجروح، قال أب مجروح هذه روح الروح، وكأن ربنا جل وعلا أوحى له أن للجنة ستروح. اضحكي يا بنيتي فمنك مسك يفوح، يا زهرة كل مدائني ويا طليعة جيل طموح. أرواحكم ثمن البقاء وبصيص نصر يلوح. أبلغي ربك بما جرى فلمن سواه نبوح، وبلغي نبينا صلى الله عليه وسلم سلام فيه شفاء للجروح. هذه القصص وهذه المشاهد، سبحان الله، هذه المشاهد على قد ما بها أحزان، على قد ما بها أفراح، وإنك تغبط هؤلاء. والله لو أنت حزين احزن على نفسك، تحزن على نفسك فعلا، لأن دول خلاص، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي ويقول قبضتم ثمرة فؤاد عبدي، فيقول نعم، فيقول ابن له بيتا في الجنة. تعرفوا بقى إيه؟ حدثوني عن همومكم، حدثوني عن همومكم، عن كروبكم، قولي لي إيه اللي همك. انت ممكن يكون كل اللي همك النهاردة وكل اللي همك انك زوجتك النهاردة ما عملتش الغدا اللي انت كنت عاوزه وسخنت الاكل اللي كان مبارح. كل اللي همك النهاردة ان والدتك ما جابتش ليك الحاجة اللي انت كنت تتمناها. كل اللي همك النهاردة وانت بتجهزي في الجهاز بتاعك ان النوع ده كنتش انت عاوزاه وكنت عاوزة حاجة تانية. كل اللي همك النهاردة ان الفرح هيكون في قاعة ولا هيكون فين. كل اللي همك النهاردة ان الحوافز نزلت ولا ما نزلتش. كل اللي همك النهاردة ان فانوس العربية تجرح ولا ما تجرحش. كل اللي همك النهاردة انك ملحقتش تنزلي الجيم ولا لا. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه همومك؟ ايه يا سيدي الهم اللي شغلك؟ قول لي يا زلمة ايه همومك؟ لغاية امتى هتدنك همك اقل من طموحك في الحاجة اللي اقل من جناح البعوضة؟ لغاية امتى هتدنك تدفع في ديت وتسيب الحقيقة؟ عارفين يا جماعة الناس ديت أحد أسباب صمود هؤلاء وأمثالهم إيه؟ أحد أسباب صمود هؤلاء وإن بيوتهم بتتهد وإن الحاجات دي كلها بتروح، لأن هو اليوم ما بنى المدرسة ويوم ما بنى البيت كان بيبني حاجة يستعملها تقربه من الجنة، فلما اتخذت هو شاف إن الأخذ ده أحد الحاجات اللي بتقربني من الجنة. فعشان كده التوترات اللي بتكون موجودة في غيرهم والله عصمهم منها لازم تبقى انت فاهم المشكلة جاية منين. لكن ان كل حياته بيبني لهنا وبيخلص هنا، فمش هيستوعب، مش هيستوعب الناس ديت. خلاص هيبقى بقى أشعار المجنون وشجاعة عنترة كلها هتتهاوى قدام المشاهد اللي احنا بنشوفها دي. فعلا روح الروح اللي أخذتموها من أبوها دي وسبتوه مجروح، دي روح الروح اللي هتهتف بكرة وهتشتكي بأي ذنب قتلت، سبحان الله. فهل إحنا المفترض الناس دي نشفق عليهم فعلا ونحزن عليهم، ولا الناس دي تتخلينا نحن نغبطهم والمفترض بعد هذه المشاهد لا نكون قبلها؟ ولذلك أنا قلت لكم أخسر الخاسرين من دخل هذه الأحداث ويشاهد هذه الأحداث وسيخرج منها بنفس القلب الذي دخل به، أما أخبثهم الذي يخرج بأقل مما دخلت عليه الأحداث. والله والله والله أنت محتاج تسأل الله سبحانه وتعالى ألا تخرج من هذا البلاء وهذه الأحداث التي تحدث للأمة بنفس القلب الذي دخلت به، وإلا ده هيكون من علامات الخسران والخبث الذي امتلأ هذا القلب القطران به. خلاص لا يرجى برؤك، ما في، لا يرجى شفاءك. مشهد الرجل ده وهو بيودع فتاته، وطبعا في حدث احنا ممكن يكون الصورة مش مبيناه، الراجل ده ودع قبلها ناس كتير، بل في الحدث ده ودع ابنه وبرضه احفاد ليه، بل في الحدث ده هو طالع من انقاض، يعني اللي قاعد انتوا شايفين المشهد ده، الراجل ده طالع اصلا من تحت ركام، من تحت ركام. سبحان الله، الاحداث ديت قاعده توقظ مارد الايمان الذي في قلوبهم. فكتير مننا بينظر ليهم نظر شفقه، والبعض بينظر ليهم نظر اجلال. لكن اللي عاوز يفهم كويس قوي الناس ديت، اللي خد الراجل ده واللي زيه خدوا ايه، شوفوا يا جماعه، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك حاجات وتعرف ان الناس ديت اخذوا الامور ديت، نحسبهم الله حسيبهم ولا نزكي على الله احد. كل احاديث الشهاده فالبنت شهيده، احاديث الهدم اللي شهيده، فشهيده من ناحيتين، من ناحيه الهدم ومن ناحيه انها في القصف. الحاجه التانية بقى ان العدو بقى ما فيهوش شبهه. بتقول لي ده في قتال فتنة ومسلمين معك، لا ده أنجس الكفار، أخبثهم. فالدنيا واضحة تماما إن البنت، إن دي بنت، ومن عال بنتا كانت له سترة من النار، وإن دي بنت لم تبلغ ليه الحنث، ما بلغتش سن البلوغ، وفيها ما فيها من فضل الصبر على فقد الولد. فبالله عليكم، واحد يجمع له كل هذا الثواب، ألا يغبط في الله؟ تسأل الله لك العفو والعافية، بس ألا يغبط مثل هذا الرجل؟ ابن مسعود بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تعدون الرقوب فيكم. مين فيكم الرقوب؟ الرقوب قالوا رسول الله الذي لا يولد له، اللي ملوش ولد بيقولوا عليه رقوب. قال ليس بذاك، رغم أنه هو كده فعلا، لكن هو يريد النبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم نقلة كده، زي ما تعدون السرعة فيكم. قالوا الذي لا يسرعه الرجل، الرجل القوي جدا يعني. قالوا لا لا مش ده، اللي بيملك نفسه عند الغضب هو ده الراجل، هو ده الراجل، هو ده اللي فعلا يستحق انك تقول عليه راجل. فمين هو بقى الرقوب؟ قال الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، اللي ما قدمش حاجة، يعني ان مش سبقوا بالموت فصبر عليهم واحتسبهم. عرفتوا بقى مين العقيم بمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيفهمهنا؟ يقول لك العقيم الحقيقي اللي ملوش ولد، ما هو اللي ملوش ولد في الدنيا وصابر بياخد اجر، صح؟ طيب اللي كان عنده ولد واتخذ منه للاخره فصبر فقدم، هو ده بقى. وابو هريره رضي الله عنه، واحد اسمه ابو حسان رايح يتكلم معاه، فبيقول له ابو حسان ده بيقول له ايه، بيقول له مات لي ابنان، فما انت محدثي عن رسول الله بحديث تطيب به انفسنا عن موتانا. ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه، احيانا اللي بيصاب بكبد وهنات، الشافعي لخص المشهد قال له لا تغفل عني فاني مكروب، وده الشافعي. فهنا ده بيقول لابو هريره ما تقول لي حديث كده عن رسول الله تطيب به أنفسنا، تطيب به أنفسنا عن موتانا. وبرضو في ملمح جميل قوي، أن الذي سيطيب قلبك ويهدئ من روعك ويجعلك في طوبة دنيا وآخرة هو ما يتعلق بالوحي، حدثني عن رسول الله. أما بقى نقعد ندننا يعني نهلس على بعض ونتكلم في أمور نفسية وأمور تربوية وأمور مش عارف حياتية وأمور كذا، كلام هينتهي يعني مفعوله مفعول فقاعة الايه، الصابون اللي الاولاد بيلعبوا بيها. فقال له فما انت بمحدثي عن رسول الله حديث تطيب به انفسنا عن موتانا. قال نعم، اقول لك انا، صغارهم ضعانيص الجنة، يعني قاعدين في الجنة، يتلقى احدهم اباه او ابويه فياخذ بثوبه او بيده كما اخذ انا بصنفة ثوبك هذا. وابو هريرة يقلده يقول له بص زي ما انا ماسك كده، فلا يتناهى او لا ينتهي حتى يدخله الله واباه الجنة. المشهد اللي موجود قدام عينيكو ده في صورة لسه مش كاملة، في صورة مش كاملة. ايه الصورة الكاملة؟ ان البنت دي تخيلوا ان هي دلوقتي داخلة على باب الجنة، وباب الجنة يسع ما بين مكة وعدن، وهي سحبة ومخت ايدين والدها واجدادها وسبعين واحد من عيلتها وسحباهم، ايه الجمال ده بقى؟ دي زفة، دي زفة دي يا جماعة يحبرون. سبحان الله. معاوية بن قرة بيحكي عن والده بيقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد في مجلس ففي ولد صغير بيجي يحضر مع والده. الولد ده كان يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه، يبقى سنه كبير ولا صغير؟ سنه صغير. طيب وبتاع هزار وبتاع لعب ولا بتاع طلب علم؟ الطفل ده جاي يطلب علم ولا جاي يلعب؟ جاي يهزر صح؟ في مجلس في مين؟ في أشرف المعلمين صح؟ وأحكم الخلق وأعلم الخلق، لكن هو ألطف الخلق. عشان كده المربين ياخدوا بالهم، عادي في مجلس أهو والطفل جاي، طالما لا يشوش على الحلقة ومش عامل تشويش بيلعب ببساطة مع والده وبتاع. سبحان الله، أما يكون الإنسان عنده رحمة بيتعامل بطريقة مختلفة. أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، ده الفرق. اللي عاوز تعرف نفسك أنت فعلا أنت ساوي ولا لأ، وأنت فعلا من جيل العظماء ولا لأ، حط القانون ده سهل، قانون سهل. أعلم الناس بالحق، عندك علم قوي بالشريعة، وأرحم الناس بالخلق، عشان كلما تعلمت العلم الصح كلما كنت أرحم. لكن في بعض الناس يكون رحيم قوي بس عن جهل، فيضيع الدنيا، يرحم الكفار ويدخلهم الجنة خلاص، ولا يرحم أهل السنة والجماعة وكثير من المسلمين. في ناس في متصيهنة أكتر من الصهاينة، والحجة حجة إن هم بيرحموا يعني. المهم الشاب ده الطفل ده كان يقعد بين يديه، يا فهلك مات، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه. عادي ممكن ما يحضرش المجلس، ابنه مات فانشغل، فامتنع عن حضور الحلقة. فبلاش تضغط بقى قدامك تقول له ايه اللي فيها، انت كده انت مش قادر تتعافى على احزانك ليه، انت كده ضعف ايمانك. يا عم الصحابه كانوا كده، ايه ده؟ فهو امتنع عن حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مجلس حد تاني يعني. فامتنع الرجل ان يحضر الحلقه لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده نبي التفقد صلى الله عليه وسلم، مالي لا ارى فلانا، هو فين؟ النهاردة ممكن الإنسان يغيب في المدرسة ويغيب في الحلقة ويغيب في الأماكن البيئية، في القرآن، بيئات القرآن والمحاضن وكده، ويغيب بالشهر والاثنين والثلاثة ولا حد يسأل عنه. فقال مالي لا أرى فلانا؟ قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم فكرة السؤال، فأخبره أنه هلك مات، فعزاه عليه، ثم قال. وشوف يا جماعة ما يكتفيش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أو أبا بكر طب لو شفته بعزيه يعني يقول له إيه البقاء لله وكده، يعني زي ما كتير النهاردة بيكتفي بإيه، هبعت لها واتس، هبعت له تليجرام كده رسالة وخلاص، شاف ما شافش أنا عملت اللي عليا. فهو عشان كده احنا منيجي نقول عاوزين نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين نتبع النبي صح، احنا عاوزين نتبع النبي صح. الاتباع الصورة لا، اتباع السيرة والسريرة هو ده المحك، والصورة مهمة برضو، لكن في ناس وقفت عند الصورة، فين السريرة وفين السيرة؟ الله المستعان. فقال يا فلان، شوفوا بقى النبي هينقله النقلة، أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك؟ تخيلوا أن الراجل ده دلوقتي بيتقال له الجملة دي من رسول الله، أنت عاوز إيه؟ الراجل اللي أنتوا شايفينه ده اللي بيقول روح الروح، تخيلوا أيوه اللي هو بيعرض عليه العرض ده، اللي هون أحب ليك أن تمتع به عمرك، أن البنت دي تتمتع معاك عمرك طوله، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. ها، على فكرة كلنا احنا عقلا هنختار التاني، لكن قلبا وحالا كتير مننا ممكن ما يختارش التاني. عارفين السبب ايه؟ السبب ان دول مصدقين وعايشين الجنة، فلما بيتعرض عليه العرض ده بيثبت ويمسك فيه. لكن اللي عنده الجنة مؤمن بها عقلا لكن ملهاش انفعال قلبي وحضور وشهود، مش بسهولة ياخد قرارات. قلت لكم من يومين سهل جدا انك بتلاقي نفسك مسافر برا، فتلاقي نفسك بتستدين وتاخد من ده 5000 ريال وبتاع عشان تدفع للإقامة وتذكرة الطيران وتشوف لك سكن وبتاع، وتقول إن شاء الله أنا هسد الفلوس ديت على سنة. طيب ليه كان عندك يقين في الموضوع ده؟ عندي يقين في الموضوع ده وأنا خدت الدين ده عشان عندي يقين إن أنا ما اشتغل هقدر أجيب فلوس وسد. طيب ليه ما بتنفقش في آخرتك زي ما بتنفق في دنياك؟ لأن الصراحة يعني الصراحة إما بعضنا ما عندوش اليقين الكافي، هو عنده اليقين العقلي لكن اليقين الحضور القلبي والتفاعل مش موجود، ماشي، أو يكون لحظي عامل زي ضوء البرق كده يروح ويختفي مش موجود، أو موجود بس بيقول ملهاش لازمة أنا ليا أعمال كتير أصلا فأنا شاحن رصيد عند ربنا، ده انا عامل، ده انا مصلياله، ده انا لسه مسمع سوره الانعام، ده انا لسه كنت حاضره درس علم، ده انا لسه عامله وجبه اليتيم، لا ده انا عامله حاجات كتير، انا ما شاء الله عليا، ده انا معلمه قران، ده انا يوم القيامه هيزفوني لان انا ليا اعمال كتير. يعني مش الفلوس دي هي اللي بقى يعني، فلا، فممكن يكون هو نسال الله السلامه. فالعرض ده مش هيقبله ولا يتفاعل معاه إلا إنسان يعشق الجنان ويعيش في الدنيا بجسده وقلبه وعقله يحلق حول العرش. هو بيحتك بالناس، على فكرة هو محتك جسدا، فأول ما بيلاقي فرصة، أول ما بيلاقي كمين الموت يقول يا خيل الله اركبي، فزت ورب الكعبة. هو أصلا مين؟ هو جاهز دايما، معاه بطاقته، معاه جواز السفر بتاعه، معاه الموبايل، معاه كل حاجة جاهزة. هو عارف ان هو الجايزة الصحيح، الجايزة ان اللي يفوز، عشان يفوز في الجايزة دي اول ما يلاقي الكمين يروح مطلع الحاجات يسلمها، يقول له ايه والله بريء اهو سليمة، والموبايل ما فيهوش حاجة، جواز السفر تمام، بطاقتي تمام، ورقي تمام. فهو جاهز. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه العرض العالي ده فيقول له إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك، قال قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال فذلك لك. الله أكبر. فده الطفل. طيب الأحاديث اللي بتقول لنا بقى الشهادة، عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وشوفوا اليقين يا جماعة في الدعاء. هؤلاء يعبدون ربا مجيب الدعوات. في ناس كده يا جماعة، في ناس ممكن غير مستحضر، في ناس غير مستحضر ان مره ربنا اجاب دعائه. ممكن يقولك انا مش مستحضر، لكن انا كل يوم بزداد يقينا وبدعي اكتر لان انا عارف ان هو يجيب. لكن انا عمري ما استنيت هيجيب لي فين وازاي، عمري ما خطرش على بالي خالص، عمرها ما خطرت على بالي اصلا، زي ما عمر ما خطر على بالي ان انا ايه، ان الاكسجين هيدخل رئتي ولا لا، عادي انا هو تلقائي موجود. في ناس بتتعامل مع ربنا كده. شفتوا سيدنا نوح عليه السلام، في سورة نوح كان إيه اللي موجود؟ سيدنا نوح، لو أنتوا خدتوا بالكم منه، لو رجعتوا لقصة سيدنا نوح وشفتوها وهو خارج الجولات الدعوية، وكل يوم خارج خروجه الصبح وخروجه بالليل، والله قلبك يستغرب جدا من هذا اليقين النوحي. ليه؟ شوفوا الصورة لما تتأمل فيها تجد ان هو بيقول لربنا دعوت قومي ليلا ونهارا، انا كنت شغال بالليل والنهار، فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. وبعدين ثم بعد ما عملوا كده ثم للتراخي، يعني بعد شويه بدات اشتغل حتى خلاص ندي بقى لقاءات عامه، دعوتهم جهارا ثم بدات انوع اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرار. وبدا يقول هو قال لهم ايه الكلام ده قد ايه يا جماعه؟ كام يعني مثلا كل يوم سبت كان بيطلع طلع مثلا اسبوع في السنه؟ ربنا بيقول لنا 950 سنة. طب هي قصة سيدنا نوح لما سمعوها الصحابة رضي الله عنهم سمعوها هم في المدينة ولا في مكة؟ سمعوها في المدينة ولا في مكة؟ تخيل كده بنفسية عمر أبو بكر تسمع قصة سيدنا نوح وهو بيسمعها في سورة العنكبوت، وربنا بيقول له إن هو اشتغل 1000 سنة إلا 50 عاما وفي الآخر محدش جه. متخيل نفسية عمر ممكن يفهم إيه مع جو بقى اللي هو شايف أبو جهل بيعمل إيه وابن مسعود مضروب عند الكعبة وأبو ذر اتبهدل؟ أنت متخيل النفسية ربنا بيربيهم إزاي؟ عشان كده من أول يوم، من أول ما نزل، ولا تمنن تستكثر، أنت هتشتغل كتير قوي قوي قوي قوي فوعى تستكثر. ليه؟ اللي هيساعدك أنك لا تستكثر وهيخليك فوق قوي وربك فكبر، لما تكون شغال في تكبير شرع الله سبحانه وتعالى وفي قلبك ان ربنا الكبير، عمرك ما هتستكثر الحاجة اللي هتطلعها. واحد منكم عزمني انا وحد من اللي المحترمين قوي يعني. فروحنا متأخرين، لما روحنا متأخرين هو مستنينا الساعة 6، احنا روحنا الساعة 7. فأول ما دخلنا بنعتذر له ويقولوا لا لا لا اقعدوا، نقول له احنا والله تعبناك انتظرتنا كتير، يقول لا والله تعبكم راحة، تعبكم راحة فيش أي حاجة. واحنا قلنا له ما تعملش غدا، ده عامل غدا وبقاله 3 أيام قاعد عمال يتفنن فيه، وعصير ومش عارف وفاكهة وبتاع وحلويات، ورغم ان هو أصلا راجل بسيط، ده استلف 3000 جنيه من حد من قرايبه عشان يزود ليه العزومة وبتاع والكلام ده كله، وجاب سجادة جديدة عشان واحنا داخلين نقعد عليها وبتاع، وكل شوية نقول له يا حبيب قلبي ليه عملت كده الله يهديك، يقول والله أنا ما تعبان ولا حاسس بأي حاجة. صح؟ وقعد بقى بيرفرف من الحب والراحة والبتاع، حتى لو ما أكلش، حتى لو احنا ما أكلناش. صح؟ مش شايف هو فقد ايه؟ ليه؟ لان هو ظاهرا بيتعامل مع الناس دي تعامل مختلف. طيب وربك فكبر، عمرك ما ايه؟ ولله المثل الاعلى، ما هتستكثر، لن تستكثر. فسيدنا نوح النهاردة طلع لقى الناس بتعاملوا ازاي، حطوا يعني صوابعهم في ودنهم، مش عاوزين نسمعك، انتوا واخدين بالكم؟ مش عاوزين نسمعك. وايه كمان؟ وهنغطي وشك وشنا، مش عاوزين نشوفك. اما من باب الترخيم واما من باب ان الدرجة وجه الداعي مؤثر، الوش نفسه بيأثر فيه، بيخطفه، النور بتاعه بيعمل له دربكة. فسبحان الله، واستغشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. وهيقول لنا في وسط وهو بيشرح يقول لي ربنا ومكره مكره كبارة، ده جبابرة، جبابرة قوي. سبحان الله، لما انتوا تعيشوا المعنى ده، شوفوا سيدنا نوح ايه بقى. لو انت مكان سيدنا نوح تطلع تاني يوم بكرة؟ ها تطلع بكرة؟ ما خلاص انت عرفت الجواب ايه؟ محدش هيعبرني. طب تطلع بعد بكرة؟ طب هتطلع بعد بكرة طلع الصبح طلع بالليل؟ طب بعد بكرة هتطلع بقى طلع الصبح وطلع بالليل ومرة تدي درس عام ومرة تتكلم ايه دعوة فردية واحد لواحد؟ لا. بس سيدنا نوح يا جماعة يروح وبعدين كأنه يحدث نفسه يمكن بكرة ييجوا فينزل يشتغل مجوش يمكن بالليل وبعدين يبقى الصبح ممكن يجوا بكرة الصبح دنوا في العملية دي لغاية ما رفع التقرير رفعه في سورة نوح وفي نهاية التقرير يقول له رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي يا رب انا اكيد انا قصرت وانا شغال يعني اكيد انا ما عملتش حاجة يعني اكيد في حاجات كتير انا ما هو لما مكبر ربنا في قلبه لم يعد يرى اي شيء بس عنده امل رهيب جدا ويقين عالي قوي انت ليه رحت لسيدنا نوح عشان اقول لك عمر كان بيعمل ايه رضي الله عنه عنده يقين عاوز شهادة في سبيل الله واجعل موتي في بلد رسولك طب هياخدها هياخدها ازاي هياخدها ازاي واحنا في مكان الخلافة وبلد الخلافة واخدين بالكم بالله عليكم الشعور ده يخرج من مين يخرج من واحد يا جماعة قلبه لطط السماء قلبه فوق خالص ملمس مع السماء عنده يقين فبيقول ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك واستجيب بدعاء عمر بإجماع وقتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي وده ما كانش في أرض معركة فالبنت دي رزقت الشهادة حتى لو هي مش بتقاتل سبحان الله طب والشهيد حسابه إيه؟ يشفع لسبعين من أهله يا الله يا الله والنبي بيقول لنا الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عرفتوا بقى روح الروح دي خدت ايه الإيمان يا جماعة هو اللي يعمل كده الإيمان يعمل كده اللي يخلي فيه غاية العطف مع غاية الصبر اللي يخلي يا أسف على يوسف وفي نفس الوقت فصبر جميل والله المستعان اللي يخلي فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم صح؟ شوفوا يا جماعة كلمة جميعا دي بتقول لك القلب ليعقوب عامل ازاي إن هو قال له إيه إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال لهم إيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ها عاوز إيه يا يوسف عاوز إيه يعقوب عليه السلام عسى الله أن يأتيني بهم ونقف صح كده أن يأتيني بهم خلاص جميعا أنا عندي أمل في الله من أول يوسف كله جاي مش يوسف بس كله هيجي ولو أنا يا أسف على يوسف بس بنيامين أخوه جاي وأخوك كبير اللي وقف وانتظر جاي كل الآهات والأحزان والمسببات الأحزان كلها هترجع إيه ده إيه القلب ليعقوب ده إحنا كنا فاكرين إن ده خاص بالأولياء والصالحين والصحابة والكبار بس النهاردة ربنا بيوريك صوت وصورة الأمة مليانة الأمة عم بتبقى فيه إرادة آخرة المشهد بيبان وبيتحل وبتطلع النماذج دي بتطلع ما تعيطش يا زلمة كلنا مشاريع شهداء بتطلع روح الروح عشان تعرفوا إن العقيدة بتعمل إيه العقيدة يا جماعة بتاعت الميدان مش العقيدة بتاعت الكرسي والمكتب احنا سهل ان احنا ندرس عقيدة خلاص هو اسماء وصفات ونداننا نتخانق بقى مين راح ومين جه وده كلام جميل لو هيؤدي الى اجمل منه لكن احيانا بتكون دراسة العقيدة تعقد تفعيلها احيانا في ناس بتدرسها بطريقة بتعقد تفعيلها في الحياة فلازم تاخدوا بالكم على فكرة في ناس ممكن تكون ظاهرا بيدرسوا عقيدة ومش وراهم إلا يتهموا هؤلاء في العقيدة. ليه؟ لأن بعض هؤلاء اللي في الميدان واللي انتوا قاعدين تشوفوهم واللي بيعيشوا المعاني ديت هو بيفضح غيره اللي عنده فراغ من المعاني دي، فهو بيعري هؤلاء أمام أنفسهم. طب الحل إيه؟ الحل اللي أنا بقى أغبطه؟ لا، الحل اللي أنا أهدمه. فسبحان الله الناس ديت إزاي جمعت بين المعنى ده والمعنى ده. هو كما قال النبي إن من ورائكم أيام الصبر فيهن كالقبض على الجمر. تعرف لما بتجيب كوباية الشاي وتحطها في كوباية سلستين تقدر تمسك الكوباية دي، تمسكها إيه اللي هيحصل لك لو النور قاطع، واحد ضحك عليك وقال لك امسك كوباية الشاي ورحت انت ماسك كوباية السلستين، إيه اللي هيحصل لك؟ هتتلسع؟ لا، ده انت ممكن يعني تتنفض 3 متر قدام وتصرخ صرخة الحبلة اللي خلاص ايه في حامل في توأم، صح كده؟ الموضوع مزعج جدا جدا. الجمر أشد منها. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا بيقول في أيام هيجي عليكم واحد، في ناس هتيجي هيمسك دينه، هيبقى متمسك بدينه، متمسك بسمت نبيه صلى الله عليه وسلم وسمت أمهات المؤمنين، وهيكون بيفعل السيرة في حياته ومتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة. الأيام دي هيمسك فيها دينه زي بالضبط اللي هيمسك جمرة. طب اللي بيعمل جمرة بيدنه يعمل إيه؟ يشيلها كده ويدنه إيه؟ يرفعها. ده لو عاوز إيه؟ عارفين كده واحد بيمسك العيش السخن يدنه إيه؟ ينقله بين إيده الاتنين كده بسرعة، صح؟ بحيث إن ما يقعش في اللي في الإيد، ما فيش يعني ثانيتين. ليه؟ يخفف عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بقى مش بيقولك ان هيدنه يتنقل في الجمرة، لا، مش كل شوية يخفف من دقنه وهي كل شوية تلعب في نقابها وكل شوية تأثر في صلاتها وتأثر في قرآنها وتأثر في عشرتها بالمعروف وهو يأثر بالعشرة بالمعروف ويصلة الرحم، لا لا لا، مش بيلعب في الحتة دي. امال ايه بقى؟ ده هيقبض عليها عشان ما تقعش، واخدين بالكم؟ هيبدأ بقى ايه عشان دي ما تقعش، لأن من الحرارة كأن هتبدأ دي يا جماعة حاجة لا يفعلها لا يثبت فيها إلا الله والإيمان. هو الإيمان، الله سبحانه وتعالى يثبتك بالإيمان. تقدرش يا أصلي، هي منطقي إن الجمرة بتقول لكل حواسك إنك لازم إيه ترميني، لكن أنت عارف إنك ترميها هلاكك، مع الفرق الكبير جداً. لو ابنك رضيع وتحت منك وانت سايباه تحت منك وبتصب الشاي وهوب ايدك اتحركت كده، فالشاي المفترض هيقع على الولد، لازم هيقع، خلاص هيقع، فاما يقع على ايدك لا يقع على الولد، هتعمل ايه؟ الام بتعمل ايه؟ هينزل على وش الولد على طول، هتروح حط ايديها صح وتحط رجليها وتاخد هي كل النار دي. ليه؟ عشان تفديه. في ناس بيتعاملوا مع الجمرة كده عارفين كويس قوي، لو فلتت من ايدك دينك هيضيع، اخرتك هتضيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايام الصبر فيهن كالقبض على الجمر، اجر العامل فيهن اجر 50 رجلا. قال الصحابة منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، انكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. ده وهم في شعب أبي طالب كان بيلاقوا الكفار أعوان أحيانا. النبي جاي من الطائف بيلاقي المطعم ابن عدي بيدخله في جواره، قول ما حدش يتعرض لمحمد، وأبو بكر بيرجع وابن الدغنة بيدخله، فأنتوا كنتوا بتلاقوا أعوان وكان في مروءة في بقايا، يعني الكفر ما يعني ما كانش باظ. الشيخ كشك ليه كلمة جميلة يقول لك البوظان باظ، البوظان نفسه باظ. ففعلا فالنهاردة سبحان الله أنتم تجدون أعوانا وبتجد أعوانا من إخوانك المسلمين، لكن هؤلاء لا يجدون أعوانا، لا يجدون على الخير أعوانا. سبحان الله، عشان كده الأعمال بتشرف بالثمار بتاعتها. الناس دي بتعلمنا قوي يا جماعة. تعلمنا إيه؟ تعلمنا تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يعني أنت مثلا خدت مليار دولار وخدت سكن، خدت الصف اللي على البحر كل اللي بتاع الكورنيش اسكندرية كله، خدت ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك لو في أخ خد الصبر خد عطاء أوسع منك وأفضل منك. النفسية دي لازم تعيش الحديث ده، تعيشه فعلا، يتشرب جواك، يكون في وجدانك كله. الأخت فلانة رزقت ولد وبنتها اتجوزت وزوجها جاب عربية وجاب لها هدية ذهب زيادة، شايفة الأخت دي؟ والله صبرك أعظم بكثير لو أنت خدتيه، لكن لو مش خدتيه خلاص، فربنا اداهم ده واداك أنت الصبر. ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الصبر ده يا جماعة عطاء وهبة إلهية يمنحها الله من السماء لعباده، زي القرنصوة كده، زي الطاقية، خلاص هذه ينزلها الله على العبد. أما العبد يكون صابر وشاكر وحامد ومسترجع، تكون عندك يقين أن هذا فتح له باب من أبواب السماء، خد خزائن خاصة، خد عطايا خاصة. سبحان الله، في آية بتفتح في القلب شباك، شباك يخليك تبص منه كده تقول وأنا يا رب، وهي قول الله سبحانه وتعالى في الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. الآية دي على طول بتخليك تفتح شباك في قلبك وتبص في السماء تقول له أنا يا رب مؤمن، رب أنا عاوز من دي. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو عنده إيمان، ياخد السكينة، السكينة دي بتزود الإيمان، هو سبحانه وتعالى. فعشان كده عم تدنك أنت باصص للمشهد ده، أنت مش عارف يعني إيه، وما تخليش نفسك المبنى والصوره اللي انت شايفها دي ما تستل، يعني ما يعني يفوتك انك تستل المعاني منها. لا، هيفوتك حاجات كتيره قوي، هيفوتك حاجات كتيره قوي، زي ما بيفوت ناس كتير دلوقتي قاعده مال يسالني اسئله بره المشهد. هو الشيطان مش عاوزه يستوعب انا بقول ايه، خلاص يدان يقول له بص قول دلوقتي عمله مش عارف ايه، قول أي حاجة، المهمة شوش. نسأل الله العفو والعافية. فلما السكينة تنزل على قلوب هؤلاء تكون بردا وسلاما عليهم. الأخ محمد علي بيقول: من أعظم بركات الأسابيع الأخيرة تلك المشاهد الحية للمقامات والمعاني الكبيرة دي. والمعاني دي خلاصة كلامه، يعني المعاني دي كانت في بطون الكتب والأثار، كان في كتب المرويات تقرأها للذهبي، تقرأها لحياة السلف بين القول والعمل، تشوف المعاني الصمود واليقين والشجاعة والرضا وحسن الظن. المعاني دي تشوفها فين؟ كلمة كده نظرية، عناوين جامدة. النهاردة انت بتشوف جيل، مش واحد، جيل كامل بيتحرك بيها. تعرفين مثلا يا جماعة لو احنا شايفين واحد او اتنين او تلاتة، لا ده انت شايف جيل. ده تعرف ايه بقى؟ وعلى بالكم بقى الناس دي بقى يا جماعه للمدارس بقى اي جي وجي اي وال اي واس دي والقصص اللي الناس طالعه بيها دي، واخدين بالكم؟ وكل شويه الهلس اللي احنا فيه ده وبنجري ورا السراب. سبحان الله، اللي حصل تيجي تشوفه ده ثقافه تامه. شوفوا انتوا كلكم دلوقتي عارفين كويس قوي. نسأل الله ألا يقدر هذا، نسأل الله أن يقدر عليهم ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، لكن لو حدث لهم ما حدث لأصحاب البروج والأخدود، أنتم عندكم يقين أن الناس دي انتصرت من زمان، انتصرت قوي. الناس دي عملوا حاجات، يعني هم أما هؤلاء فقد قضوا ما لهم ما عليهم، فلم يبقى إلا ما لهم، نحسبهم أنهم من أهل هذه الأثار. واخدين بالكم؟ فانت لما تيجي تشوف، لا انت بتشوف، هل انت فعلا لو كنت انت مكان الاب ده ممكن تقول روح الروح؟ هل ممكن كده تقوم عشان تنش تبدا بقى تتوضى وتقوم تصلي او تقول خلاص يا زلمه خلاص يا راجل قوم يلا احنا كلنا مشاريع شهداء، تبكي على ايه؟ واحد بيدفن واحده من اقاربه، واضح ان هي اخته او بنته، بنت صغيره، واحد بيصبره وبتاع يقول له يلا خير مش كتير على ربنا، والله ديت رقم 12 في العيله، 12 واحدة أنا أدفنها في الأسبوع ده، دي 12 واحدة، ده أنت جاي ابنك عم بيجيله دور برد وقاعد مال يكح، فصلة تحضريش حلقة القرآن، تحضريش الدروس، ما بتعمليش أكل، ما بترديش على مامتك، زميلتك بتتصل بيكي بتقولك ادعيلي أنا في كرب محدش يعلم إلا الكرب ده إلا ربنا، واخدين بالكم؟ زوجها مسافر مردش عليها او زعل منها بتاع، تقول لي ادعي لي يا شيخ بالله عليك عاوزك ضروري ضروري، وعادي جدا تبقى الساعه 2 بالليل تحس ان الضروري ديت بقى خلاص مبنى المحافظه ولع وهم عاوزيننا ان احنا نطفي، ايه يا اختي في ايه في ايه؟ ادعي لي يا شيخ انا في كرب كبير قوي قوي قوي قوي قوي، مش قادر اعيش، مش عارف اعيش، مش عارف اعمل كذا، مش عارف، ربنا يفرج عن الكل، بس احيانا احنا كبرنا قوي الموضوع، مش احيانا، احنا كبرنا المواضيع خالص، كبرناها، عشان كده المواقف الصغيرة احنا قاعدين نستنزف في المواقف دي، على فكرة احنا ما نستحملش الحاجات دي، عشان كده ربنا ما اختارش اللي اي حد للعمق ده، اختار الناس الكبيرة اللي عايشة للموضوع ده، انتوا عارفين ان في جيل كبير جدا واماكن كتيرة جدا لا ما تستحملش الوضع ده، في ناس عم بتطلع برة التكييف في بلادها، برة تكييف العربية كمان مش تكييف البيت، ممكن ما يعملش اي حاجة لا دين ولا دنيا، واخدين بالكم؟ الناس هتاخد 4 أيام بس يروحوا بيوتهم تاني، 4 أيام هدنة، 4 أيام حاسين ان هم راجعين للجنة، وايه؟ قاعد على بيته وقاعد على انقاضه وبيقول بكل فرح هدوا البيت، اه هيتعمر تاني، سواء انا هعمره او هيجي حد يعمره، الناس يا جماعة هو الناس دي فعلا انت يعني ما ينفعش انك مشغول بالعياط عليهم، بصدق ليس تهميشا لهم، لكن لا انت لازم انك تعيط على حالك حبة حلوين، بس مش تعيط بقى البكاء بتاع النساء اللي هم بيحبوا ايه، البكاء اللي هم بيخدموا بعض في العزة، لا انك تبكي بكاء العمل، انك تقول ياه ده انا كنت نايم، انت اتلطشت بالألم فحد صحاك، فالمفترض اول ما تصحى تتعدل بقى وتمشي صح، خلاص بقى لا ده انا كنت في حتة تانية خالص، ده انا الحمد لله انا راجع من السلوم، ده انا كنت ماشي الطريق الغلط وفي التيه، انا كنت ماشي في التيه الحمد لله، في واحد قال لي يا ابن الجي بي اس اهو انت اللي متوهك كده، انت ماشي في الصحراء مال تلعب ليه كده وتخمس بالعربية، انت تايه ومضيع عيال وراك كلهم ومضيع زوجك ومضيع الأسرة كلها، ليه بتلعبوا في الصحراء هنا؟ ده في مدينة الناحية التانية كده روحوا شوفوها وشوفوها، فسبحان الله فتبدأ تشوف كده تحس ان البقعة دي احنا تحس احنا بنتفرج على يعني ايه، بنتفرج على قصة من قصص التابعين، يعني تحس كده ان دي كده ايه منطقة كده، اه ده فيلم لسه مكتشفينه، الفيديوهات بتاعته في سيديهات اكتشفوها بقى في الاثار وكده، قال لك ده مشهد حصل ايام مثلا ايه سنه 240 هجريه، ايام بقى الجيل الفاضل ده والناس الطاهره قوي دول، فقاعدين بقى نتفرج احنا على المشهد ده، واخد بالكم؟ ففي قطعه، فانت قاعد بتتفرج، اللي ما بيتحركش النهارده بيتفرج بالطريقه دي، اللي فعلا الحاجات دي مش مخليه ياخد قرارات مع نفسه، يفوق بقى، يفوق في علاقته مع الله، علاقته مع غيره، علاقته مع فهمه للدنيا، علاقته مع ماذا يريد الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، الهموم بتاعته اللي مكبر حاجات كبيرة قوي وهي مكبرة حاجات صغيرة قوي، توافه ديت، فلما تشوف كده الراجل ده وهو بتاع الوجه بسمة الرضا سبحان الله، وهل تظنوا يا جماعة أن المشهد ده مترتب؟ والله لو بيمثل ما هيعرف يعمله، والله لو بيمثل ما هيعرف يعمله سبحان الله، ويقدر الله سبحانه وتعالى مشهد بسيط زي ده يفعل في القلوب الأفاعيل. والتاني أهله كلهم يروحوا يقول إن لله وإن إليه راجعون ويقول معلش معلش. يا جماعة كلمة معلش دي احنا بناخدها امتى؟ بتتقال مين؟ ابنك وهو بيشوط الكرة فأخته خدتها فتقول له معلش صح؟ ده لا، هو سبحان الله الناس ديت لازم نكون احنا ايه فاهمين. وزي ما اخونا وجدان حفظه الله بيقول كان اكثر ما يلمز هؤلاء يلمزوا في الاعتقاد وصفاء الايمان وسنية اتباعهم للعدنان صلى الله عليه وسلم. صح، ربنا جعل اعظم صفاتهم واكثرها بيانا الان للناس هو الاعتقاد والاستعلاء بالايمان في رجفات الموت ووقوفهم باليقين في مشهد الحزن الكاوي والفقد الذي يذهب بالعقل والروح والفؤاد ويدع النفس في أودية الحيرة والذهول والوله الأسيف. يا سلام، بيقول كلمة جميلة جدا، يقول روح الروح كانت متنا شاهدا يتدارسه المسلمون جميعا في محاريب الإجلال والإقرار لهؤلاء السادة بالسبق الذي لا يلحق. سطر منحوت بحب، كان متنا مشاهدا يتدارسه المسلمون جميعا في محاريب الإجلال. انت تشوف الصورة كده وانك تستغفر لربنا وتتوب من الكذب والحماقة اللي كتير مننا بيقع فيها. وما ننساش كلام ابن عطاء لما بيقول يخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، هو اللي ابتلاك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. الذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. يا جماعة لازم يكون شعارك مش أنا راضي، لا أنا راضي دي حلوة بس في معنى أعمق المفترض تكون أنت مشغول بيه. إيه هو؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أهم حاجة تكون أنت راضي يا رب، أنت تكون راضي يا رب. أما أنا حتى اصل في بعض الناس كده يقول لك انا راضي كانه ايه، كانه يعني انا راضي يعني ما عشان الملائكه بس تبقى عارفه يعني انا راضي، يعني انا خلاص المفترض ما كنتش راضي بس يعني منه مني انا هرضى، منه مني يعني انا هرضى. يلا ها يلا بسم الله. لا يا نجم، انت ممكن تقولها بس جوه قلبك الناحيه التانية، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار، ومتى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك فقره، أشهدك فقرك، فهو في كل ذلك متعرف إليك مقبل عليك. والله متى أعطاك عم يديك يشهدك بره. تعرفين يا جماعة مشكلة العطائي أحد المشكلات الخفية، عم ربنا بيعطيك إدك زوجة صالحة وأولاد وعربية وشغل وبتاع، أحيانا بيجي شعور خفي بينك وبين نفسك تقول إيه اللهم لك الحمد، بس اللهم لك الحمد فعلا أنا اجتهدت وربنا اداني، كأنك بتقول إيه ده أصلا حقي، أنا استحق، أنا أصلا أنا مستحقها، أنا استحق اللي أنا أخدها، واخد بالكم؟ لا أصلا تعبت، ده أنا كنت بذاكر لها طول اليوم، والله سبحان الله يعني كنت بروح لأمي كل يوم جمعة، والله من ساعة ما دخلت ثالثة ثانوي كنت بروح لها مرة في الشهر، وقاعدة بقى مش ورايا أي حاجة اللي هي، وأذاكر لها وأعملها العشاء بدري وأعمل، فكأنها بتقول إيه؟ هو إداني عشان أنا عملت وأنا أستحق. دي مشكلة أصلا، دي مشكلة ضخمة، إنك عم تاخد يكون جواك من جواك إنك تستحق. عشان كده لازم تدرك متى أعطاك أشهدك بره، عما يديك أشهدك إيه استحقاقك، لا ده أنت كده وحش قوي. عشان كده إيه عما تيجي تدعي، عما يقولوا إيه عما بتذنب ولا تدعو، عما تيجي تقع في فخ وتقع في مشكلة فتتكسف تدعي من ربنا، فأهل التزكية والسلوك يقول لك إيه ياه ده دي من علامات الحاجات الوحشة قوي، كأنك لما كنت كويس كنت شايف انك تستحق انك تدعي. لا هو انت اصلا مالكش اي حاجة، فمتى أعطاك أشهدك بره؟ طب ومتى منعك أشهدك فقرك؟ ما أنت أحيانا ناسي نفسك. كنت يعني بسمع دكتور كده بيتكلم في حاجة كده, فبيتكلم في حاجة يعني أطباء أكيد عارفينها, يعني أنا مش راجل طبيب, فكنت بالنسبة لي معلومة يعني من ناحية الطبية والفلسفتها كانت جديدة عليا. وبيتكلم في الأعصاب وأعصاب الحركة وأعصاب كذا, مهم أعصاب الألم, إن في طفل ممكن يمسك حلة سخنة وهو ما عندوش إحساس, يبدأ ماسكها وقاعدة هي الحلة بتغلي بس هو الولد مش حاسس بحاجة. إمتى بقى تبدأ نتفاعل؟ أول ما تحرقه, نسأل الله العفو والعافية, يلعب في الفيشة ومالتك خلاص هتكهرب وهو مش حاسس فهتموته مش حاسس. فكان سبحان الله صار الألم نعمة, لأن الألم بيصرخ بك سمى هنا خلل وعطب فأدرك, واخدين بالكم؟ فصار إن الألم نعمة, ده في الأمور الحسية. فمتى أعطاك ومتى منعك أشهدك فقرك, إنك تعرف إنك فقير, إنك فقير قوي, فقير في الألوهية للألوهية وفقير للربوبية. فعلا أنت فقير من يوم ما جيت, لو تأملت في مبدأ أصلا مجيئك, أنت أول ما جيت سبحان الله أصل وجودك وفي نهايتك بتتولد قهرا عنك. في حد عم جيت ولد يا جماعة تاخد رأيه تتولد ولا لا؟ حضرتك دلوقتي والله يا أستاذة تقى احنا دلوقتي يعني أنت غالبا هتيجي بعد 9 شهور, حابة تيجي ولا مش حابة موضوع الدنيا والكلام ده؟ لا أنا مش حابة موضوع الدنيا. لا لا, اتولدت قهرا وهتموت قهرا, مش بمزاجك هتحدد اليوم والساعة والوقت وازاي والكيفية, مش بتاعتك. وتمرض قهرا وتجوع قهرا وتعطش قهرا وتلاقي الشهوات بتتكون فيك قهرا, شهوة الاحتياج للأكل والشرب والشهوة, وتكبر وتعجز قهرا, تقدرش تمنع نفسك من الحاجات دي كلها, صح؟ عشان كده أول ما يجي لك شعور الاستغناء ده الدمار بصورة العلق. ربنا سبحانه وتعالى قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى, هو ده الدمار كله. البشرية بتضيع أول ما يحصل لها رؤية الاستغناء الغير حقيقي, وينسى بقى ده أنت يا ابن الحلال مقهور في كل حاجة. مقهور بمعنى إيه؟ أصل في خلي بالك في قهر بالكرم, ولله المثل الأعلى. مش الأم عادي جدا بتعمل حاجات للولد وتلاقيه بتغير له وبتعمل له, وده كله إيه؟ قهر كرم, صح؟ الذي يقهرك هو الودود الرحيم الكريم, فتفهم ان القهر بالطريقة دي. فتلاقي الانسان ده سبحان الله حتى الهواء اللي انت بتتنفسه وقاعد يجري في الاكسجين ويجري في الدم بيجري قهرا ولا باختيارك؟ قلبك بيدق باختيارك ولا بالقهر؟ اعضاء معدتك كليتك كبدك تشتغل ازاي؟ سبحان الله. حتى الكلمة اللي انت بتقولها ظاهرا تبع لإرادتك متوقفة على آلاف من العمليات الخارجة عن إرادتك, صح كده؟ ابتداء من استمرارك في الحياة, ما انت عشان تتكلم لازم تبقى حي ودي مش بتاعتك, ان مخك يكون موجود وشغال, مركز النطق يكون شغال, مركز تحريك العضلات يكون شغال, مركز التفكير شغال, استمرار الأعصاب والعضلات والشرايين والعروق شغال. وإلا لو الشريان بس حصل له جلطة, كل شيء بيغذي الشريان ده وقف. لو كهربة المخ حصل زادة ثانية تسرع, لو الدم انفجر في عضو من أعضائك كل حاجة راحت. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده في كلمة, أنا بكلمك في كلمة, كلمة أنت بتتكلمها كده, فكيف بقى بالحركة بتاعتك بتدبيرك؟ وانت بتتابع الأحداث ما ينفعش يغيب عنك الأمر ده. عشان كده عم تلاقي أن أهل السلوك يقولك العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. العطاء من الخلق حرمان، أما تاخد كده هما بيدوني كل حاجة، ما تقفش مع العطاء ده، ده يخليك طول عمرك مفتقر إلى الله وتشهد القضاء والقدر ومستسلم ليه ودايما رايق. بتسعى بس بتسعى في أرض الهدوء، بتسعى في أرض مليئة بالسكون والطمأنينة. لا تجري جري الوحوش فإن رزق الله لا يحوش. مش بتخافش يا عم انت قاعد مال تزق ليه كده، مش بالزق ايه. فالعارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره واستقراره، مستحيل. ولما اشوف الراجل ده سبحان الله هو بيحط بنته بقى في الكفن، ودي اللقطة بقى، اللقطة التانية بقى غير لقطة ان هو ثابت وبيشمها وبيبتسم معاها وبيقول روح الروح. سبحان الله، لو خدت بالك من وجهه وهو بيحطها في الكفن تقريبا نفس اللقطة اللي كان استلمها بيها لما قالوا له رزقت حفيدة. أول يوم برضو كان مغتبط الاغتباط ده، فهو بيحطها بكمال الرضا والسكينة في الكفن. عارفين ليه؟ كأنه يقول لربه هي لك كما جاءتني منك وإني لمن الشاكرين قد رددت وديعتي. يا رب دي الوديعة أنا كنت واخدها أمانة، يا رب أنت كنت اديتها لي أتمنى أن أنا أكون سلمتها كما تريد يا أرحم الراحمين. هي لك كما جاءتني منك. يا سلام، عم يحصل حاجة في إيدك. هي لك كما جاءتني منك. اللهم اللهم إن كنت أخذت عضوا فقد تركت ثلاثة. مش عروة بيقول كده؟ اللهم في كلمة بيقولها كل عم الواحد مجرد بس يعني الطيف بتاعها يجي جنبك تخش في قشعريرة كده، فيقول اللهم إن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت. يا على طالما دي، فلطالما عافيت، ده أنا محرج أوي. احنا قلنا قبل كده لما صبعك يتكسر ولا ايدك عفاك الله وانت ماشي، ولا بتيجي تفتح العربية الصبح لقيت الفانوس بتاعك حد خدشه كده، فدي معناها ايه؟ هذه رسالة من محب لك. ايه الرسالة؟ بيقول لك ان العربية دي بقى لها معاك 12 سنة، كنت المفترض يوميا تشكرنا عليها لانها كانت كل يوم بتنزل لها سليمة، بس انت بقالك فترة ما بتشكرش، فهل لا شكرت؟ بقالك 10 سنين بتنزل على السلم جري ما شاء الله عليك، عمرك مع سندتي ولا اي حاجة، لما رجلك اتلوت قالت لك ايه انتبهي، انت بقالك فترة كبيرة جدا 10 سنين واخدها سليمة، فطول الوقت السليم ده انت فين يا ست الكل، انت ما بتجيش ليه؟ سبحان الله. فلما يحصل بقى حاجة، أول حاجة ده تنبيه. طب تاني حاجة شعاري إيه؟ شعاري هي لك كما جاءتني منك، هي لك كما جاءتني منك. صحتي هي لك كما جاءتني منك. ابنتي هي لك كما جاءتني منك. مالي هو لك كما جاءني منك. وإني لمن الشاكرين. يا على الكلام، الواحد عما بيعيش المعنى ده يدرك كويس قوي ان ما ينفعش يخون قضايا المسلمين. ولا تخونوا امانتكم، وياك لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. انت عارف ان دي خيانة ولا لا؟ حد عارف الاية اللي بعدها ايه في سورة الانفال؟ ايه دي سورة الانفال لما الاية دي لما ربنا سبحانه وتعالى نادى على المؤمنين وقال لهم لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللي بعدها واعلموا وأنتم تعلمون واعلموا، كملوا بقى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كأن الآية تقول لنا، تعالوا بقى نقرأها بطريقة ثانية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أن دي خيانة وعارفين السبب. إيه السبب؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم ده اللي مربطكم حياتك ليل نهار في الاتنين دول، مش وراك اللي هي بتسافر عشانهم وبتتغرب عشانهم، هما الاتنين دول. وقاعد ما تاخد قطعة أرض هنا وتقبل الرشوة هنا ومش عارف إيه، واختلاط محرم ولخبطة والدنيا والكلام ده كله، بطل خيانة بقى وافهم المشهد، وافهم المشهد وأن الله عنده أجر عظيم. واصدق الله، يعني لو أنا جبت التقوى الموضوع هيخلص. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عاوز ايه أكتر من كده؟ تحركك. الوحي بقى يعني صعب أنك تتفاعل معاه ويسيبك قاعد، يحركك سبحان الله. فلما بتشوف المشاهد ديت ما تتحركش وتخون القضية وتغفل عن نصرة، المتن ده محتاج انت تشوفه بقى يروح مفوقك تاني. بس مش مفوقك انك زعلان على البنت، انك تفتكر بقى الاب المكلوم الصابر، الجد اليعقوبي ده اللي بيحاول يتأسى بيعقوب سبحان الله. فتبدأ تتربى من اول وجديد، تبدأ تاني تشوف اليقين اللي كان في عينه ده واليقين اللي كان في هدوءه. أسأل الله ان يثبته حتى يلقاه على ما يحب ربه ويرضاه. اليقين اللي في العين والهدوء والطمأنينة ديت وهو بيودع أولاده، قوة الإيمان ديت، على فكرة يا جماعة قوة الإيمان دي اللي عاملة المشكلة كلها، هي ديت اللي مبهدلة الأعداء وقهراهم، وهي دي اللي مبهدلة الخونة والمتصيهنة. دول كلهم مبهدلاهم ايه؟ الثبات ده، الثبات مجننهم، الثبات محيرهم، مش عارفين يفهموا في حاجة عند الناس ديت. فمرة بقى يقول لك مش عارف مين بأيدهم ومين بيدعمهم ومين كذا ومين كذا ومين كذا، وغافلين ان في عنصر اسمه الإيمان. عادي ما انتوا في أوكرانيا العالم كله كان في ظهرهم اديها السلاح خلاص، وديكوا شايفين اللي حصل. لكن في فرق يا جماعة، في فرق ان الجند الغيبي، الجند الرضا، جند الإيمان، لا ده حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. من الحاجات اللي عاوزين نستفيد منها، ممكن ما تكونش خاصة بالحدث مباشرة لكن وإشارة، اتعاملوا مع أولادكم وحبوهم واهدوا عليهم، لأن دول روح الروح. مهما كنت أب، مهما كنت جد، عندك 50 سنة شابت لحيتك، هتختبئ في حضن بنت صغيرة لما تسيبك. فبلاش بقى كل شوية تتخانقوا معاهم، بلاش بقى ايه، استمتعوا يا جماعة، استمتعوا بأولادكم، استمتعوا بيهم بدل ما تفرقوهم او يفرقوكم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا مين دول؟ دول زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا. فحاول بقدر الامكان، كسروا الكوباية، زعقوا البعض، شدوا شعور بعض، هذا مما يحدث. يعني ان بتكبر المواضيع بصورة، الاولاد اللي بيتولدوا في البيئات بالطريقة دي اللي شايفين ان اجدادهم وابهاتهم شايفينهم روح الروح، بيكونوا مختلفين، بيكونوا مختلفين. فدي طعنة خنجر تربوي لكل ام، وكل اب ما بيتعاملش مع عياله بالطريقة دي. لا، لازم يا جماعة الخير ترجعوا تاني وتشوفوا طريقة التعامل، احنا بنتعامل ازاي مع اولادنا ونتعامل ازاي مع عيالنا والصغار عموما. من الحاجات المهمة جدا ان احنا محتاجينها، نبقى مدركين كويس قوي يا جماعة ان في مشهد تاني بيتكون، مشهد ده في الدنيا وفي مشهد في الآخرة. مشهد الدنيا أن الله سبحانه وتعالى قال العاقبة للمتقين، وأن المكاسب أنا بقول لكم هو والله لا نستطيع الإنسان أن يحصر إيه المكاسب اللي الأمة خدتها. يمكن تكلمت قبل كده في لقاء من اللقاءات، بس أنا هقول لكم على حاجة جماعة، الرجل ده بالمقطع دوت كمية الإيمانيات اللي زادت في قلوب الناس واخدين بالكم الإيمان اللي زاد في قلوب الناس. الراجل ده يا جماعة أيهما أفضل عنده، ياخد الأجر ده ولا كانت البنت ما تموتش؟ شوفوا سبحان من رزقه هذه الأجور. كل واحد بيشوف المقطع ده إيمانه بيترفع، الراجل ده بياخد أجر. واخدين بالكم؟ فسبحان من يرفع الآن درجاته مع كل من يعود لرشده برؤية هذا المشهد، واخد أجر الدرس ده إن شاء الله. فجعل الله ثباته مدرسة وإيقاظ لأجيال كانت نسيت هي مين. لولا يقين هذا الرجل وحاله بأنها دنيا ما كان هيقدر يستمر اللحظة دي، صح؟ ولولا علمه بحافظته دي إن اللحظة دي إن هي اقتربت من اللي هيكون أرحم بها منه، ما كانش هيقدر يقف الوقفة دي على رجليه. الثبات يا جماعة مش صدفة، الثبات ما بيجيش حظ، الثبات ده يا جماعة تربية بيجيلك مكافأة، الثبات تربية طويلة ونتاج شغل، نتاج مشاعر، نتاج رصيد. فالثبات ده مش هتصحى كده من النوم تلعب جيم يجي ثبات، مش هتتفرج على الحاجات ديت وهيجي ثبات، لا. الثبات دي القوة ان الاعداء الشرق والغرب الجن والانس، شياطين الجن والانس، عارفين انهم لا يستطيعون ان يقهروها، لان ديت خلاصتها قوة التعلق بالقوي الذي لا يغلب، وبالنصير الذي لا يهزم، وبالمولى الذي لا يسلم أولياء. هي دي القوة اللي الأعداء كلهم عارفين إن دي مش هتتقهر. القوة بتاعت لما هيطعن يقول فزت ورب الكعبة، القوة اللي هتكون يا أم اصبري فإنك على الحق. فالصورة اللي انتوا شايفينها ديت دي صورة فرق بين حق وباطل. الصورة ديت بتفرق لك بين الثبات والرضا والجزع والسخط. الصورة اللي انتوا شايفينها دي بتقول لكم في فرق بين من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومن يقاتل لدنيا او شيطان او لهوى. الصورة دي خلاصتها بتقول الفرق بيننا وبينهم. احفظوا الصورة ولا تنسوا ما فعل الاعداء بهم وهم ضعفاء من الأسباب، لكن كانوا أقوياء بكل ما تحمل المعنى من أعمال قلوب. وأختم اللي احنا محتاجين ننشغل بالهموم الكبيرة يا جماعة. دعوكم من الاقتتال على ما هو أقل من جناح البعوضة، من خانق كتير على قطعة السكر زي النمل كده، لما انت بتشوفه كده تحت الارض كده تحت رجلك قاعد يتخانق على حتة سكر. فانت اهدى شوية وافتكر ان هي قطعة سكر، فما تشاركش في الخناقة. بص كده عليهم هم بيضحكوا واضحك وابتسم واهدى، بس عمرك ما هتعرف تعملها لو الدنيا اكبر همك، لكن هتعملها بسلاسة عالية قوي لو الاخرة أتوب همك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبهم، وأن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.